بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في مواقيت الصلاة. قال: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. المراد كراهية أن تطلق كلمة العشاء على صلاة المغرب، فقد شاع في ذلك الوقت عند الأعراب، والأعراب هم الذين يسكنون البادية، هم أهل البادية سواء كانوا عربا أو عجما، الأعراب هم سكان البادية. هؤلاء الأعراب في ذلكم الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شاع عندهم شيء في المصطلحات، كانوا يطلقون كلمة العشاء على صلاة المغرب، ويطلقون كلمة العتمة على صلاة العشاء، وهذا ما ينبغي، لأن كلمة المغرب صلاة المغرب هي الصلاة التي تكون عند غروب الشمس، وصلاة العشاء هي الصلاة التي تكون بعد مغيب الشفق الأحمر، هذا الذي جاء في الشرع، والله سبحانه وتعالى سمى الثانية سماها العشاء من بعد صلاة العشاء، وترتبت عليها أحكام شرعية. فإطلاق العشاء على صلاة المغرب يوقع تشويشا وبلبلة ومخالفة لللفظ والمصطلح الشرعي، وكذلك إطلاق كلمة العتمة على صلاة العشاء أيضا ما ينبغي. الأولى والأرجح أن يقال صلاة المغرب، وهذا كان في الزمن الأول، لكن هذا المصطلح انتهى وانقرض. الآن الناس من قديم، من مئات السنين بل من زمن السلف، على المصطلح الشرعي يطلقون صلاة المغرب، يطلقون المغرب على صلاة المغرب والعشاء على صلاة العشاء. والذي نستفيده من هذا، يعني الآن ما في أحد، والعلم عند الله تعالى، والعلم عند الله عز وجل، ما في أحد الآن يطلق على صلاة المغرب كلمة العشاء، وكذلك ما في أحد الآن يطلق كلمة العتمة على صلاة العشاء. لكن نأخذ من ذلك قاعدة عامة، ما ينبغي التصرف في المصطلحات الشرعية، ينبغي أن نستعمل المصطلح الشرعي والألفاظ الشرعية، وتزداد الكراهة في استعمال غير المصطلحات الشرعية إذا كان في استعمال هذا المصطلح المحدث إذا كان فيه إيهام وتشويش، وربما أفهم شيئا وغير شيئا من الأحكام المترتبة عليه. ينبغي أن نستعمل ألفاظ الشرع، والمشكلة أن العوام أحيانا يغيرون ويستعملون ألفاظا ومصطلحات لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، هذا ما ينبغي. نستفيد قاعدة عامة، ينبغي المحافظة، ينبغي المحافظة على مصطلحات الشرع لئلا يقع اللبس والتلبيس، ربما يأتي شخص يستغل هذا التغيير فيصرفه بحسب هواه. وفي كل باب، في باب الصلاة وفي باب الزكاة، في باب الحج في باب الصيام في أبواب العلم وأبواب العبادات تجد أن العوام يستعملون مصطلحات ليست شرعية، ليست بصحيحة، وهذا ما ينبغي. يعني من الأمثلة التي تحضرني الآن في كتاب الحج، نحن في كتاب الحج عندنا رمي الجمار، رمي الجمار، الرمي هكذا جاء في الشرع. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله كما جاء في الحديث، وغير ذلك من الأحاديث والنصوص التي فيها الرمي، رمي الجمار. العوام حرفوا وقالوا الرجم، الرجم، كلمة الرجم هنا ما جاءت أبدا، أنا ما أعلم أنها جاءت، هذه كلمة الرجم لم تأتي قط في الشرع، وإنما هي مخترعة، مصطلح محدث كلمة الرجم، وإنما هي الرمي، رمي الجمار. فالعوام غيروا قالوا الرجم، وظنوا لما غيروا هذا الشيء قالوا الرجم، ظنوا أنها مأخوذة أو هكذا، هم لهذا السبب اخترعوها، ظنوا أن هذا الرمي إنما هو للشيطان، فقالوا هذا رجم، هذه الأحجار الصغار التي نرميها الآن على هذا الشاخص هذا هو رجم الشيطان، قالوا الرجم. ثم هذا الشاخص الجمار الثلاثة التي في ميناء كل جمرة يسمونها الشيطان، الشيطان الأصغر والشيطان الأوسط والشيطان الأكبر، جمرة العقبة عندهم هي الشيطان الأكبر، وحتى العجم يسمونها الشيطان. طيب، وكان في اللوحة مكتوب لكن غير الآن، وأنا قرأتها بنفسي باللغة العربية الجمرة الوسطى، وباللغة ما أظن اللغة يعني البشتية أو اللغة الأردية لأنها تكتب بالحروف العربية حتى اللغة الفارسية، وكان قديما اللغة التركية، حتى اللغة التركية تكتب بالحروف العربية حتى جاء أتاتورك مصطفى كمال أتاتورك الملحد الكبير المشهور وغير الحروف العربية في تركيا إلى الحروف الإنجليزية، ترك الحروف العربية وانتقل إلى الحروف الإنجليزية، مسكين، يعني هو يظن أنه خلص الترك من تبعية العرب وتقليد العرب، فأخرج الترك من متابعة العرب إلى متابعة من؟ الإنجليز، يعني من متابعة أمة عربية مسلمة منها رسول الله إلى متابعة الكفار. المقصود أنه هؤلاء الأعجام كلهم يكتبون بالحرف العربي، فأنت تقرأ كلمة شيطان شين وياء وطاء، يعني هم يطلقون كلمة شيطان على الجمرة، كلمة شيطان لم تأتي في الشرع أبدا، لم يأتي إطلاقها على الجمرة، وكلمة رجم لم تأتي. هذا التغيير في المصطلح الشرعي أدى إلى مفاهيم، أدى إلى أغلاط، أدى إلى تصرفات، إلى سلوك خاطئ جدا، أليس كذلك؟ يعني ظنوا إذا كانت المسألة رجم وهذا شيطان، إذن كيف يرجم وكيف يرمى؟ ما يكفي الحصى هذه الصغيرة ما توجع، لابد أن يضرب بالجريد والنعام وأن يضرب بالعصي الغليظة، وهذا حصل أليس كذلك؟ العوام لما يعني استقر في أذهانهم أن هذا شيطان وأنه يرجم، أصبح الواحد منهم يأتي بالنعام ويظل يضرب في الشاخص ويضرب في الشاخص، يظن أن هذا الشيطان وأنه يرجمه، وهذا كثير، وكان يأتون بحصي كبيرة وأخشاب وأحجار وأشياء كثيرة، مخالفات كان يراها الناس، الآن خفت والحمد لله، خفت كثيرة. لكن يعني تأملوا، هذا مثال أضربه، تغيير المصطلح الشرعي إلى أي شيء أدى؟ شوفوا كيف يعني أدى إلى انحراف كبير في العمل، والله المستعان. لذلك هنا نحن نستفيد من هذه التراجم وهذه التبويبات أنه ينبغي المحافظة على المصطلحات الشرعية والألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. والحمد لله. نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو أنه قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين أنه قال حدثنا عبد الله بن بريدة أنه قال حدثني عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب: وتقول هي العشاء. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو معمر. أبو معمر هو المقعد، قال هو عبد الله بن عمرو المنقري المعروف بالمقعد، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200 وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة. توفي عبد الوارث بن سعيد سنة 80 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن الحسين، الحسين بن ذكوان المعلم، البصري أيضا ثقة، قالت في التقريب ثقة ربما وهم، من الطبقة السادسة، توفي سنة 45 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي، أبوه صحابي، بريدة ابن الحصيب. عبد الله بن بريدة هو قاضي مر، لذلك ينسب إليها المروزي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 15 و100 وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه. عبد الله المزني هو عبد الله بن مغفل الصحابي، المتوفى 60 وحديثه أيضا في الكتب الستة. أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. لا تغلبنكم، لأنه كما تقدم الأعراب في المدينة كانوا يطلقون كلمة العشاء على صلاة المغرب، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينبه الصحابة على هذا المصطلح الدخيل الذي تستعمله الأعراب: لا تغلبنكم، يعني لا يشيع بين الناس هذا المصطلح الدخيل، حافظوا على المصطلح الشرعي، لا تتابعوا الأعراب في هذه اللفظة أو في هذا الإطلاق. المراد بالغلبة هنا والله أعلم، يعني هذا المصطلح الذي تستعمله الأعراب احذروا أن يشيع بينكم وأن يجري على ألسنتكم، احذروا من هذا، يعني هذا على خلاف اللفظ الشرعي. ولذلك الراوي يقول: قال وتقول الأعراب هي العشاء، يعني يطلقون كلمة العشاء على صلاة المغرب، وهذا لم يأتي أبدا، ما جاء قط في الكتاب والسنة، ما ذكره النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، بخلاف الثاني كلمة العتمة، إطلاق العتمة على العشاء، هذا ربما جاء. لذلك البخاري رحمه الله بعدما قال: من كره أن يقال المغرب العشاء، قال: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. هذا أيضا مسألة قريبة من المسألة الأولى. أولا، ما معنى العتمة؟ العتمة قال ابن سيدة العتمة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق، هذا أقرب تعريف الله أعلم. ابن سيد الأندلسي هذا من أئمة اللغة، قال العتمة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق، إذن هو وقت صلاة العشاء، وكانوا يحلبون الإبل في هذا الوقت. وقال بعض العلماء إنما يفعلون ذلك وقت الجد وقلة الحليب حتى ما يأتي المسكين والفقير وذو الحاجة يسألهم، فيحلبونها في الليل في الظلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نبه على هذا. إذن كلمة العشاء والعتمة. وقال البخاري ومن رآه واسعا، يعني هناك بعض العلماء رأى أن الأمر في هذا واسع، لو أطلقت كلمة العتمة على العشاء لم يرى بذلك بأسا. هذا رأي بعض العلماء من الصحابة والسلف، وعلماء آخرون من الصحابة أيضا ومن التابعين قالوا لا، كلمة العتمة ما تطلق على العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ذلك، وبين أن الذي يستعمل هذه الكلمة هو الأعراب. لذلك في المصنف عن عبد الله بن عمر أنه سئل من أول من أطلق كلمة العتمة أو جاء بكلمة العتمة، فقال عبد الله بن عمر الشيطان، كره كراهة شديدة. طيب لماذا البخاري رحمه الله قال من رآه واسعا؟ لأن كلمة العتمة أو أعتمة جاءت في بعض الأحاديث، جاءت في بعض الأحاديث واستعملها بعض الصحابة، لذلك ليست ككلمة، ليست إطلاق العتمة على العشاء لا يبلغ مبلغ، يعني لا يبلغ في الكراهة مبلغ إطلاق العشاء على المغرب، يعني هذه الثانية الأخيرة لم تأتي في النص ولم تجري على ألسنة الصحابة، أعني إطلاق العشاء على المغرب. أما الأولى إطلاق العتمة على العشاء جاءت بعض الأحاديث، لذلك البخاري يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. هذا حديث عند البخاري. وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر، هذا أيضا عند البخاري يأتي، أخرجه البخاري. إذن كلمة العتمة كما تلاحظون جاءت في النص، جاءت في الحديث. قال أبو عبد الله طيب كلمة لو يعلمون ما في العتمة والفجر يعني العشاء، هل هذا يعني أن نطلق كلمة العتمة على العشاء؟ هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة كما يفهم من سياق البخاري، الجواز والمنع والكراهة. البخاري رحمه الله يختار القول الأخير الكراهة، ولذلك يقول والاختيار يعني القول الراجح أن يقول العشاء، يعني أن لا يقول العتمة، أن يقول العشاء، لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء، لأن الله عز وجل قال العشاء. ويذكر عن أبي موسى أنه قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها، يأتي هذا الحديث أيضا. إذن استعمل كلمة أعتم. وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالعشاء، وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالعتمة. إذن كلمة أعتم والعتمة جاءت في النص. يقول وكان جابر، وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي العشاء، وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يؤخر العشاء، وقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العشاء الآخرة. هذه كلها أحاديث أخرجها البخاري، بعضها تقدم وبعضها سيأتي. إذن كلمة العتمة جاءت في النص، وأيضا كلمة العشاء، ولكن الأولى استعمال العشاء لأن هذا هو الصلاح القرآن، هذا الذي جاء في القرآن من بعد صلاة العشاء. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المغرب والعشاء. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال قال سالم أخبرني عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان، عبدان هو أبو عبد الرحمن المروزي عبد الله بن عثمان، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي 21 و200. حديثه عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وسمي بعبدان يعني يقال لقب بهذا بعبدان لأنه اسمه عبد الله، واسم شيخه ابن مبارك اسمه أيضا عبد الله، عبد الله عن عبد الله، فقال فسموه عبدان، والله أعلم. قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن مبارك أيضا أبو عبد الرحمن المروزي شيخ الإسلام، ثقة الحافظ الإمام الفقيه المجاهد المفسر السخي الكريم الجواد، اجتمعت فيه خصال الخير. توفي عبد الله المبارك 81 و100، وحديثه في الكتب الستة. وعبدان إذا قال عبد الله فهو عبد الله المبارك. قال أخبرنا يونس، يونس بن يزيد الأيلي من كبار الطبقة السابعة، توفي 59 و100. عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري، متوفى 24 و100، أنه قال سالم، سالم بن عبد الله بن عمر المتوفى 306، وحديث الكتب الستة. قال أخبرني عبد الله يعني عبد الله ابن عمر وهو أبوه، أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة. كلمة وهي التي يدعو الناس العتمة هذا فيه فائدة في المسألة، أن المصطلح الشرعي الذي ينبغي استعماله هي كلمة العشاء، وأن كلمة العتمة هذه شاعت عند الناس واستعملوها، ولكن المصطلح الذي في الشرع هو العشاء. هذا هو رأي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يكره هذه الكلمة، ولذلك يقول وهي التي يدعو الناس العتمة، أن هذا شاع عند الناس إطلاق هذه الكلمة على صلاة العشاء، وإلا فإن المصطلح الشرعي الذي ينبغي استعماله كلمة العشاء، وهذا الذي اختاره البخاري رحمه الله. ثم انصرف وأقبل علينا، الشاهد في الحديث انتهى. صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، هذا الشاهد في الحديث. وكما تقدم أنه لا يوجد أحد من المسلمين اليوم بل من قديم يستعمل هذه اللفظة إطلاق كلمة العشاء العتم على العشاء أو العشاء على المغرب، هذا انتهى. ولكن الفائدة التي نستفيدها كما ذكرت آنفا أنه ينبغي المحافظة على العبارات والمصطلحات الشرعية لئلا يفضي ذلك إلى انحراف في المعتقد أو في العمل والسلوك. والأمثلة على ذلك كثيرة، لو تتبعت لو تتبع الإنسان لرأى أمثلة أن التغيير للمصطلحات الشرعية ربما أفضى إلى تحريف وانحراف في السلوك والعمل أو في المفاهيم، حيث يفهم الشيء خطأ بسبب تحريف المصطلح. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه؟ هذا قاله بعد الصلاة. ويحتج العلماء بهذا الحديث على مشروعية التحدث والحديث بعد صلاة العشاء إن كان فيه فائدة، إن كان في العلم ونحوه. والبخاري رحمه الله سوف يترجم لذلك، يأتي إن شاء الله. أرأيتم ليلتكم هذه، يعني أخبروني عن هذه الليلة. وهذا من باب يعني شد الذهن حتى ينتبه السامع. فإن رأس مئة سنة منها يعني بعد 100 سنة من الآن. رأس سنة منها يعني احسبوا من هذه الليلة إلى 100 سنة. ما الذي يحصل خلال هذه 100 سنة من هذه الليلة التي قامها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ وهذه الليلة التي قام فيها النبي وقال هذا الكلام قبل أن يموت بنحو شهر، هذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته قبل أن يموت بنحو شهر تقريبا، قام في الناس بعد صلاة العشاء وقال لهم هذا الكلام. المعنى الآن، من الآن احسبوا من هذه الليلة إلى 100 سنة قادمة، ما الذي يحصل؟ لا يبقى أحد على وجه الأرض ممن هو عليها الآن، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. انتبه لكلمة ممن هو على ظهر الأرض، لأن بعض الناس ربما فهم أن المراد قيام الساعة، لا، ليس المراد قيام الساعة، المراد أن البشر الذين هم الآن على وجه الأرض، والحديث عام، لأن بعض الناس قال المراد بذلك المسلمون، لا، الحديث عام، لأنه قال ممن هو على ظهر الأرض، هذا عام، أليس كذلك؟ يشمل المسلمين والكافرين. لا يبقى أحد من البشر ممن كان في تلك اللحظة حيا موجودا بعد 100 سنة، لا يبقى من ذلكم الجيل أحد من البشر، الكل يموت، ما يبقى أحد بعد 100 سنة. وهذه آية وعلم من أعلام النبوة. فإن الذين كانوا أحياء من بني آدم في ذلك الوقت بعد 100 سنة، يعني في سنة 110، في سنة 110 ما بقي أحد ممن عاصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ثبت ولم يثبت ولم يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر اليقين أن البشر الذين كانوا أحياء في ذلك، في تلك اللحظة، في ذلك الوقت الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 100 سنة ما بقي منهم أحد. لذلك آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل، مات، هذا ممن أدرك العصر النبوي وكان صغيرا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 110، هذا هو آخر الصحابة موتا. يعني بعد كم، بعد 100 سنة بالضبط ما بقي أحد، كل توفي كل من قرأ ما بقي أحد. وهذا الحديث يحتج به البخاري وأهل السنة على أن الخضر ليس حيا، أنه مات. الخضر يعني من بني آدم، الخضر رجل من بني آدم، داخل في قول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. هو قد مات كما مات موسى عليه الصلاة والسلام، ومات الأنبياء والرسل. فالخضر قول الراجح أنه نبي وأنه مات. خضر توفي عليه الصلاة والسلام. الصوفية يزعمون أن الخضر أنه حي وأنه موجود وأنه يأتي للأنبياء ويأتي للأولياء، وأن بعض الناس الصوفية يزعم أنه الخضر، وهذا كله دجل، لم يثبت، لم يثبت في دليل في كتاب الله أو في سنة رسول الله على أن الخضر حي، ما فيه. بل هذا الحديث حجة على أن الخضر ليس حيا. لو كان الخضر حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن، أليس كذلك؟ وآمن به واتبعه، هذا واجب عليه، ما جاء الخضر. سبحان الله. وفي غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعائه ومناجاته لربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. من مراد العصابة؟ الصحابة الذين كانوا موجودين في المعركة. إن تهلك هذه العصابة ما تعبد، ينتهي الإسلام. هذا دليل عليه، ما في أحد، خضر مو موجود. على كل حال، هذا الدليل من أقوى الأدلة في هذه المسألة. حتى على فرض أن الخضر كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يدخل في هذا الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في هذا الحديث. لكن القول الراجح بل الحق الصواب أن الخضر كان قد توفي كما توفي غيره من الأنبياء، وأن ما تزعمه الصوفية من أن الخضر حي وموجود ويأتي ويقابل الناس إلى آخره، هذا كله ليس بصحيح. ثم لماذا الصوفية تختص بهذا؟ نحن ما بلغنا ولا سمعنا أن أحد من علماء السنة والأثر الأئمة الصالحين الأولياء كأحمد أو إسحاق أو البخاري أو مسلم أو ابن خزيمة أو غيره من الأئمة الصالحين أو ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن كثير، ما بلغنا أن أحد منهم زعم أنه رأى الخضر، وهم أهل العلم والسنة والأثر والصلاح. ويأتي الصوفية أصحاب الموالد والأناشيد والتطبيل والتزمير والرقص ويزعمون أنهم يرون الخضر وأنه يأتيهم. يا سبحان الله، يعني الخضر يترك العلماء ويترك الصالحين والأولياء ويترك الأئمة ويذهب إلى أهل التطبيل والتزمير؟ أيعقل هذا؟ يذهب إلى أهل الرقص والموالد؟ ما صحيح. أن يترك العلماء الصالحين من أهل السنة والاتباع ويذهب إلى المخرفين، وإنما الذي يأتيهم شيطان. يعني هؤلاء المخرفون تأتيهم الشياطين، يعني هم أولياؤهم الصوفية، هؤلاء هم أولياء الشياطين تأتيهم. أما الخضر على فرض وجوده لو كان يأتي إلى أحد من الناس لجاء إلى أحمد بن محمد، لجاء إلى بنت مية، لجاء إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما أن يترك العلماء الصالحين أهل الاتباع والسنة والعقيدة الصحيحة، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى المخرفين الدجالين، هؤلاء البطالين المحاربين للسنة المحاربين للشريعة المحاربين للعقيدة، هل يعقل هذا؟ أن الخضر يترك تأييد أهل الاتباع والعقيدة الصحيحة ويذهب يؤيد أهل الاعتقادات الفاسدة وأهل التخريف؟ مو صحيح هذا، حتى بالنظر، حتى بالنظر ليس بصحيح. لذلك هذا مما يدلك على أن مسألة كلها كذب ودجل، أنهم يزعمون أن الخضر يأتيهم. طب لماذا؟ يعني ما المعنى أن الخضر فيكم أنتم؟ لماذا يأتي إلى علماء السنة وأتباع السلف الصالح؟ هذا دليل أن مسألة ما صحيح، والله المستعان. بل إن الصوفية زعموا أكبر من ذلك، يزعمون مو الخضر فقط، يزعمون أن النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام يأتيهم، وأنه يحضن والده، أليس كذلك؟ وأنهم يرونه يقظة، النبي يرى في المنام حق، ما في كلام، ولكن الصوفية تزعم أنه يرى مناما ويرى يقظة، يعني قد تكون جالس في بيتك والنبي يأتيك يقظة، يروح إلى جسمه عليه الصلاة والسلام. هل يعقل هذا؟ سبحان الله العظيم. هل ادعى ذلك أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة أو أحد من السلف؟ سبحان الله العظيم. يعني النبي ما جاء لو كان النبي يخرج من قبره ويأتي للناس يقظة، لا جاء إلى الصديق أبو بكر ولا جاء إلى عمر ولا جاء إلى الصحابة، أليس كذلك؟ يترك الصحابة والتابعين الأئمة ويذهب إلى الصوفية المخرفين هؤلاء، مسألة كلها كذب. والمشكلة أنهم يعني ما يستحون من الكذب، يأتيك شخص مفتي أو شيخ مشهور ويقول أنا كنت جالس في بيتي وفجأة طلع علي النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أن النبي جاءه يقظة على قدمي. الإنسان يا أخواني إذا كان يكذب يستحي أحد من الكذب، هذا كذب صراح، كذب فاضح، كذب أصلع هذا. ثم يكذب على من؟ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والذي يقول إن النبي جاءه يقظة أليس كذب على رسول الله؟ نعم، يدخل في الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى شيئا محالا، دعا كذبا وزورا وبهتانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. ومع الأسف الشديد أنه في بعض الشروحات هذا الاعتقاد أن الخضر حي وأنه يأتي الناس، لأن كثيرا من العلماء الذين يشرحون الكتب كتب الحديث مع الأسف يعني دخلت عليهم بدع الصوفية هذه، كالقسطلاني والعيني والمناوي، هؤلاء متأخرون، هؤلاء الذين لم يعني يكونوا على المعتقد الصحيح الصافي النقي الذي كان عليه ابن تيمية وابن القيم وأمثال هؤلاء، عندهم هذه الأشياء، هذه التخليقات هذه مع الأسف. نسأل الله سبحانه وتعالى تجاوز عنا وعنهم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.